يا مصطفى مش كده. طيب وقفت الشرح الله يسامحك. هو الاسلام اتباعه ايه؟ كثر. الاسلام ماله؟ اتباعه كثر. تمام. طيب لما اقول لحضرتك بقى ايه ده، دي جمله اسميه باين عليها الاتباع كثر. الاتباع مبتدا وكثر خبر، والهاء طبعا مضاف اليه، قلنا اي ضمير يتصل بالاسم يبقى مضاف اليه. تمام. وهو ده الضمير اللي بيعود على الاسلام. يبقى الجمله هنا جمله ايه؟ جمله اسميه. استاذ مش احنا قلنا في الجمله الاسميه بنقول مبتدا تاني؟ صح، عشان كان في مبتدا اول، انما هنا ما عادش في مبتدا اول، بقى اسم ان. تمام، صح جدا. يبقى هقول بقى، هقول والجمله الايه الاسميه في محل رفع خبر لعل. طب يا سمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تدخلي معانا في الجمله اللي جايه ان شاء الله. هقول كأن الرجل في مصلاه. يلا، كأن اخت ايه؟ اخت ان. اخت ان، جميل. هي حرف هنعربها يا سمر؟ حرف نازل. ماله؟ نعم. ماله؟ هتقولي مبني؟ وليد بيقول لك اهو مبني لا محل له من الاعراب. مش حرف نسخ مبني لا محل له من الاعراب. الرجل اسم كأن. ها. منصوب بالفتحه. ها. في حرف جر. ها. مصلى اسم مجرور. وعلامه جره الكسره الظاهره. يا سميه السلام عليكم. خليك معايا يا سمر. ها سميه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. سمعتي سمر؟ سميه من اسيوط. ماشي يا سميه، انا بقول لك يا سميه، ما انا عارف. سمعتي سمر؟ نعم. سمعتي سمر؟ ايوه. طب هي بتقول هنا مجرور بالكسره الظاهره، الكلام ده صح؟ فكري يا سمر. لا، هي مش ظاهره الجمله والله. اهي قدامك اهي بالظبط. طب ممكن تقولها؟ اهو كأن الرجل في مصلاه. ايوه. ها؟ لا، اسم مجرور مجرد الكسره الظاهره. طب الاثنين يا جماعه مش مصلى، ده اسم مقصور. المقدره عشان منتهيه بياء. اسم منقوص. اسم مقصور يا سمر. ايوه فاكره. أيوة. الاسم المقصور فاكره. او أيوة. اسم اخره الف لازمه مفتوح ما قبلها، يبقى مجرور. أيوة. وعلامه جره الكسره الظاهره ولا المقدره؟ المقدره. المقدره. طب واي ضمير يلزق في الاسم يبقى مضاف اليه؟ اليه. طيب وشبه الجمله في محل رفع خبر كأن. برافو. أيوة. ما شاء الله. وشبه الجمله كأن. طيب احنا عندنا واحده كمان. ايوه. ان الله فوق سبع سماوات، قلنا الحلقه اللي فاتت دي، بس قلنا الله فوق سبع سماوات. تمام. عايزين نقول ان الله بقى، ان دي حرف ايه؟ ان حرف مبني لا محل له من الاعراب. جميل. الله اسم الجلاله. لفظ الجلاله اسم ان منصوب على اسم مفعول فتح. ما شاء الله.